فإنما على العسر عندي نوين دي ساتين دي يسرا نوين دي عندوار ساتين دي وساتين دي نوين دي نوار دي يسو معنى في ساتي هاريكو يهويو ساتتاها نوتا ساتو والتوم